فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكيف هي صلاتنا اليوم؟ هل حفظناها؟ هل راقبنا الله فيها؟ هل تدبرنا قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ قل لي بالله العظيم كم مرة تفوتك صلاة الجماعة؟ قل لي بالله العظيم كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ وأسألك بالله العظيم كم مرة تنام عن صلاة الفجر؟ والله لن يستقيم الحال إلا إذا استقام العبد في أداء الصلاة، والله لن يستقيم للعبد حال إلا إذا استقام في صفوف المصلين. عباد الله، ومن أسمائه سبحانه السميع، قال جل في علاه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي تسمع وتجيب. وقال عن نفسه: إن الله سميع بصير. وقال عن نفسه: إنه سميع قريب. فهو سميع لأقوال عباده وحركات مخلوقاته، يسمع السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، قالت: يا رسول الله، قال لي أنت علي كظهر أمي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حكم الله في ذلك، قال: والله ما أراك إلا قد حرمت علي. فقالت: تشتكي وترفع شكواها إلى الله، إن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها: والله ما أراك إلا قد حرمت علي. تجادل وتشتكي وترفع شكواها إلى الله، قالت: ضيع مالي وأثنى شبابي. قال لها: والله ما أراك إلا قد حرمت علي. تقول عائشة: والله الذي لا إله إلا هو، ما بيني وبينها إلا ستار، أسمع بعضا من كلامها ولا أسمع كثيرا منه. في لحظات يأتيها رد ربها تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. من فوق سبع سماوات رفعت إليه شكواها، ونزل الدفاع عنها من ربها تبارك وتعالى. تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، والله ما بيني وبينها إلا ستار، أسمع بعضا من كلامها ولا أسمع كثيرا منه. أسألك بالله العظيم أين أثر هذا في حياتنا؟ جاءت السير والآثار أن عمر سار يوما ومعه أبو عبيدة، فالتقته امرأة في الطريق فقالت: إيه يا عمر، لقد كنت تسمى عميرا، تصارع الفتيان في أسواق عكاظ، ثم سموك عمرا، ثم ما لبست حتى أصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية كيف رأيتها. فبكى عمر بكاء شديدا، فلام أبو عبيدة المرأة على قسوتها على عمر، فقال له عمر: دعها يا أبا عبيدة، دعها يا أبا عبيدة، فهذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فحري على عمر أن يسمع كلامها سبحانه، سميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم وعند اجتماعهم، لا تختلف عليه اللهجات ولا اللغات، يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، وقد يعجز القائل عن التعبير عن مراده، والله يعلم ذلك، فيعطيه الذي في قلبه. وجاء اسمه السميع مقترنا بغيره من الأسماء: سميع عليم، سميع بصير، سميع قريب. وهي تدل على الإحاطة، وهي تدل على الإحاطة بالمخلوقات كلها، وأن الله محيط بها، لا يفوته شيء منها ولا يخفى عليه، بل الجميع تحت سمعه وبصره وعلمه. وفي ذلك تنبيه للعاقل وتذكير للغافل كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال، ومتى آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلى الخير. وإذا تناسوا ذلك فسدت أخلاقهم وأعمالهم. ومن أسمائه البصير، أي له بصر يرى به سبحانه، ويعني أنه ذو البصيرة بالأشياء والخبير بها، يبصر كل شيء كبر أو صغر، يبصر ما تحت الأرض وما فوق السماء وما في أعماق البحار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. عباد الله، سأسوق إليكم بعض الآثار والأخبار، كلنا يعرفها، كلنا يعرف هذه الأخبار والآثار، لكن أين أثرها في حياتنا؟ سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها: أمزجي اللبن بالماء. قالت البنية: أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز في لحظة غفلة: وأين عمر حتى يرانا؟ أين عمر حتى يرانا؟ فقالت المؤمنة الصغيرة الصادقة الموقنة بنظر الله: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. قصة نعرفها صغارا وكبارا، ولكن أين أثرها في حياتنا، في معاملاتنا؟ وفي ليلة أخرى خرج عمر يتجول، فإذا بامرأة في ظلام الليل تردد هذه الأبيات: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله، فوالله لولا الله لا شيء غيره لفرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. الله أكبر. عظموا الله فراقبوه، واستحوا من الله فهابوه. الله أكبر. عظموا الله فأطاعوه، وكما قيل: إذا عظم الآمر عظمت الأوامر. وإليك مدي. مر ابن عمر على رويع غنم في الصحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه السياف. فقال: أنا مملوك ولا يحق لي التصرف. قال: أنا مملوك ومؤتمن ولا يحق لي التصرف. فقال ابن عمر ممتحنا أمانته: قل أكلها الذئب. قل للراعي، قل للمالك: أكلها الذئب. فقال رويع الغنم بكل صدق وإيمان: فماذا أقول لله؟ إن كنت قلت للمالك أكلها الذئب، فماذا سأقول لله؟ ماذا سأقول إذا استنطق الله الجوارح والأركان؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه، قال له: كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. هذه أخبار كلنا يعرفها وسمعناها مرات ومرات، لكن أيها الغالي، أين أثر هذا في حياتنا؟ أين أثر هذا في حياتنا؟ عباد الله، هذه بعض من أسمائه وصفاته، فأين أثرها في حياتنا؟ أين الإيمان؟ أين مرتبة الإحسان؟ إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات. إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. والله ما صعد يوسف، والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعشهم رأه ذات حسن ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. أتدري من الرجل؟ أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى

وفي نيلها ما تشتهي ذل صرمدي. فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، الله الله في الخلوات، البواطن البواطن، والثبات الثبات. فإن عليكم من الله عين الناظرة، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. بل قل سبحان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. راقب العواقب تسلم، ولا تمل مع الهوى فتندم. أين لذة المعاصي وأين تعب الطاعات؟ رحل كل بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلت خلت. إن كنت أعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كنت تعصيه مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وما أقل حياك. إن كنت تعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كنت تعصيه مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وما أقل حياك. اقبل الموعظة واعمل بالنصيحة، لأنه من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار. فما لهم عن التذكرة معرضون، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. اعلم أنك ستقف بين يدي الله، فبأي لسان ستجيب؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فماذا أعددت للنجاة من عظيم عقاب الله تبارك وتعالى وأليم عذابه؟ لا يندفع ذلك إلا بحسن التوحيد وخندق الطاعة. لا يندفع العذاب وتستجلب الرحمات إلا بحسن التوحيد وخندق الطاعة. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك قول الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصرهم في العراق وفي الشيشان وكشمير والفلبين وأفغانستان، أيدهم في فلسطين وفي كل مكان، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. صنع أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصليبيين وزلزلهم، اليهود الغاصبين وزلزلهم، واهزم المنافقين وأعداء الملة والدين. اشدد وطأتك عليهم وأنزل عليهم بأسك ومقتك إله الحق، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وفقنا لتوبة النصوح يا رب العالمين، وثبتنا حتى الممات يا رب الأرض والسماوات. اجعلنا ممن يخشونك في السر وفي العلن وفي الخلوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.